لمواصلة السير إلى الأمام، ألف أترك الأولوية إلى السيارة البيضاء، ب أترك الأولوية إلى السيارة الرمادية، جيم أمر دون أن أترك الأولوية. أعيد لمواصلة السير إلى الأمام، ألف أترك الأولوية إلى السيارة البيضاء، ب أترك الأولوية إلى السيارة الرمادية، جيم أمر دون أن أترك الأولوية.